كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم